يبيض بالك وحليك فاك وسواد العين يا سمري بلد لح اروح منكم انا فين بتعايروني ليك وتقولوا يا اسمر اللون نعم انا اسمر لكن البيض يحبوني انا القرم في الحوض الغطار تلاقوني لم خدوني بين العيون حطوني الحلو ينحب لاجل النبي الحلو ينحب لاجل النبي الحلو ينحب لاجل النبي الحلو ينحب لاجل النبي لما الدم الخفيف يكذب الورد على الخد وده منه الاوان ياجي ده الاسمر والابيض الاتنين عزموني ده الابيض جاب الشربات وساقوني والاسمر جاب شمع وقالوا لي ده الابيض جاب الشربات وسألوني والاسمر جاب شمع وقالوا لي يا ترى بختي فين يا ناس الاتنين شغالون يا ترى بختي فين يا ناس الاتنين شغالون يا خوفي أمين للسمر البيض ليموني يا خوفي أمين للسمر البيض ليموني أقول لك يا قلبي عشان ترتاح انا اقول لك يا قلب عشان ترتاح اقول لك يا قلب عشان ترتاح دي حكاية نصيب واللي مكتوب على الجبين حتشوف غرامك